تغتف ولا لا تسمع غيبة. ففيها وعيد شديد أتى، فغيبة من أنت تغتابه كأكلك من لحمه ميتا. يا من يزعم عاقل نوصك في إسلامك، إن حسن الري عندي تركك ما لا يعني.